بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. وإن المسيحيين يجدون فيما اشتمل عليه ذلك الإنجيل أخبارا دقيقة عن التوراة، حتى لقد يقول الدكتور سعادة: إنك إذا أعملت النظر في هذا الإنجيل وجدت لكاتبه إلماما عجيبا بأسفار العهد القديم لا تكاد تجد لها مثيلا بين طوائف النصارى إلا في أفراد قليلين من الإخصائيين الذين جعلوا حياتهم وقفا على الدين كالمفسرين، حتى إنه لا ينظر أن يكون بين هؤلاء أيضا من له إلمام بالتوراة يقرب من إلمام كاتب إنجيل برنابا. ترجيح صدق النسبة في هذا الإنجيل. 40. هذه بينات شاهدة، وإن لم تبلغ مبلغ اليقين والجزم بأن نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا نسبة يرجح أن تكون صحيحة، لأنه وجدت نسخته الأولى في جو مسيحي خالص، وكان معروفا قبل ذلك بقرون أن لبرنابا إنجيلا، وهو يدل على أن كاتبه على إلمام تام بالتوراة لا يعرفها الرجل المسيحي غير الاختصاصي في علوم الدين، بل ينظر من يعرفها من المختصين. وإن برنابا كان من الدعاة الأولين الذين عملوا في الدعوة عملا لا يقل عن عمل بولس كما تذكر رسالة أعمال الرسل، فلا بد أن تكون له رسالة أو إنجيل. هذه بينات تشهد بأن الإنجيل الذي كشف وعرف صحيح النسبة، ليس للمسلمين يد فيه، وأن من ينحله للمسلمين كمن يحمل في يده شيئا يظن في حمله اتهاما له، فيسند ملكيته إلى غيره نفيا للتهمة عن نفسه، فهل يقبل منه ذلك النفي من غير حجة ولا دليل سوى أن فيه اتهاما له؟ وهل يقر القضاء ذلك النفي؟ قد يقول قائل إن هذه البينات كلها مرجحة وليست يقينية، ونحن نقول إن أكثر مسائل التاريخ ترجيح وليست يقينية جازمة، فإذا كانت نسبة إنجيل برنابا إليه ظنية تقبل الاحتمال فإنا نأخذ بذلك الظن، لأنه المأخذ في أكثر مسائل التاريخ، والاحتمال الذي لا ينشأ عن دليل لا يلتفت إليه بجوار الاحتمال الناشئ عن دليل، ووجود ذلك الإنجيل بلغة مسيحية وبين ظهراني المسيحيين وفي مكاتبهم الخاصة دليل على أن المسلمين ليست لهم يد فيه، ولذلك رجح جمهور المحققين أنه ليس لهم يد في إنشائه. ولكن زعم بعضهم أن أصله عربي، وهو زعم ليس له دليل، وعلى مدعي ذلك الأصل أن يبرده ويبين تاريخ تدوينه ومقدار نسبته. ولكن الدكتور سعادة يزعم أن أصله عربي بدليل أنه وجد على النسخة الإيطالية تعليقات عربية، وأنه صرح في التبشير باسم النبي مع أن المعهود في البشارات الرمز للنص. ونحن نرد الأول بأن وجود تعليقات عربية يدل فقط على أن بعض من قرأ هذه النسخة يعرف العربية على ضعف فيها، لأنه مستقيم التعبير أحيانا قليلة وسقيم العبارة في أحيان كثيرة. ومن الغريب أن يتخذ من التعليقات العربية دلالة على أصله الإسلامي ولا يتخذ من صلبه الإيطالي دليلا على أصله المسيحي. أما كون التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا فيه وليس بتلميح، فنحن لا نسلم بأن كل التبشيرات في الكتب الدينية تلميح. نعم بعضها رمز وتلميح، ولكن ليس معنى ذلك نفي التصريح. وعلى فرض أن كل تبشير تلميح لا تصريح، فالنص الإيطالي الذي بين أيدينا ترجمة لا نص، وعسى أن يكون المترجم فهم المعنى فلم يسعفه في لغته التلميح فنطق بالتصريح كما يفعل المسيحيون في كثير مما ترجموا من كتب أصلها عبري. ومن المؤكد أن ذلك الإنجيل لم يكن معروفا عند المسلمين في غابرهم وحاضرهم، لأن المناظرات بينهم وبين المسيحيين كانت قائمة في كل العصور، ولم يعرف أن أحدا احتج على مناظره المسيحي بهذا الإنجيل، مع أنه فيه الحجة الدامغة التي تفلج المسلم على المسيحي. فدعوى وجود نسخة عربية كانت هي الأصل للنسخة الإيطالية، فوق أنها لا دليل عليها مطلقا ولو بطريق الوهم، هي تناقض أخبار التاريخ الإسلامي مناقضة تامة، وإلا احتج المجادل عن الإسلام بها، ففيها أقوى دليل، والتاريخ لم يحفظ ذلك، وهذه سجلاته ليستنبطونها وليعرفوا دخائلها، فلن يجدوا شيئا يمكن دعواهم ويثبت قضيتهم. قيمة إنجيل برنابا من حيث ما اشتمل عليه. 41. وإنجيل برنابا هذا يمتاز بقوة التصوير وسمو الفكر والحكمة الواسعة والدقة البارعة والعبارة المحكمة والمعنى المنسجم، حتى إنه لو لم يكن كتاب دين لكان في الأدب والحكمة من الدرجة الأولى لسمو العبارة وبراعة التصوير. ولماذا أنكره المسيحيون مع أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة في كتبهم الأربعة كما ذكرنا إن لم تكن أقوى؟ الجواب عن ذلك أن المسيحيين رفضوه لأنه خالف أناجيلهم ورسائلهم في مسائل جوهرية في العقيدة. ولقد كنا نظن أن ظهور ذلك الإنجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير من جديد في مصادر الدين، لتعرف أي الكتب أقرب نسبا بالمسيحية الأولى، أذلك الإنجيل بما خالف أم الرسائل والأناجيل التي توارثتها؟ ولكنهم سارعوا إلى الرفض والإنكار كما سبق أسلافهم إلى إنكاره من قبل. مخالفة إنجيل برنابا لما عليه المسيحيون. والأمور التي خالف ذلك الإنجيل فيها ما عليه المسيحيون الآن تتلخص في أربعة أمور. أولها أنه لم يعتبر المسيح ابن الله ولم يعتبره إلها، وقد ذكر ذلك في مقدمته فقال: أيها الأعزاء، إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم، والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح ابن الله، ورافضين الختان الذي أمر به الله دائما، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته. ويقول في آخر الفصل 93: أجاب الكاهن أن اليهودية قد اضطربت لآياتك وتعليمك حتى إنهم يجاهرون بأنك أنت الله، فاضطررت بسبب الشعب إلى أن آتي إلى هنا مع الوالي الروماني والملك هيرودس، فنرجوك من كل قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسببك، لأن فريقا يقول إنك الله، وآخر يقول إنك ابن الله، ويقول فريق إنك نبي. فأجاب يسوع: وأنت يا رئيس الكهنة، لماذا لم تخمد الفتنة؟ وهل جننت أنت أيضا؟ وهل أمست النبوات وشريعة الله نسيا منسية؟ أيتها اليهودية الشقية التي ضللها الشيطان. ولما قال يسوع هذا عاد فقال: إني أشهد أمام السماء وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم من بشر، لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله، أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام. ويقول في الفصل 70: أجاب يسوع: وما قولكم أنتم في؟ أجاب بطرس: إنك المسيح ابن الله. فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلا: اذهب وانصرف عني، لأنك أنت الشيطان، وتريد أن تسيء إلي. الأمر الثاني أن الذبح الذي تقدم به إبراهيم الخليل عليه السلام للفداء هو إسماعيل وليس بإسحاق كما هو مذكور في التوراة وكما يعتقد المسيحيون، وهذا نص ما جاء في إنجيل برنابا على لسان المسيح عليه السلام. الحق أقول لكم إنكم إذا أمعنتم النظر في كلام الملك جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا، لأن الملاك قال يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله، ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقا يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله. فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلا خذ ابنك بكرك واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟ الأمر الثالث هو كما يقول الدكتور سعادة بك أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع بل محمد، وقد ذكر محمدا باللفظ الصريح المتكرر في فصول ضافية الذيول وقال إنه رسول الله. وإن آدم لما طرد من الجنة رأى سطورا كتبت فوق بابها بأحرف من نور لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد قال المسيح كما جاء في إنجيل برنابا إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر أني أتكلم بما يريد الله، ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه، لأني لست أهلا لأن أحل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية. وإنك لا تجد في الفصلين الثالث والأربعين والرابع والأربعين كلاما وافيا في التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التلاميذ طلبوا من المسيح عليه السلام أن يصرح لهم به فصرح بما يعلن حقيقته ويبين ما له من شأن. الأمر الرابع أن هذا الإنجيل يبين أن المسيح عليه السلام لم يصلب ولكن شبه لهم، فألقى الله شبهه على يهوذا الإسخريوطي، ويقول في ذلك برنابا الحق أقول إن صوت يهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع. كذلك خرج بعضهم من تعاليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبيا كاذبا، وإنما الآيات التي فعلها بصناعة السحر، لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك قضاء العالم لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت من العالم. ثم يبين أن يسوع طلب إلى الله أن ينزل إلى الأرض بعد رفعه ليرى أمه وتلاميذه فنزل 3 أيام. ثم يقول ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا أنه مات وقام قائلا أتحسبونني أنا والله كاذبون، لأن الله وهبني أن أعيش حتى قبيل انقضاء العالم كما قد قلت لكم. الحق أقول لكم إني لم أمت بل يهوذا الخائن. احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم، ولكن كونوا شهودي في كل إسرائيل وفي العالم كله لكل الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها. 42 هذا هو إنجيل برنابا وما خالف فيه بقية الأناجيل من مسائل جوهرية. وفي الحق إنه خالف المسيحية القائمة في خصائصها التي امتازت بها، فإن تلك المسيحية امتازت بالتثليث وبنوة المسيح وألوهيته، وكان هذا شعارها الذي بها تعرف وعلامتها التي بها تتميز، وقد خالف كل هذا. وإذا كانت مخالفته للمسيحية القائمة في ذلك الأمر الجوهري ثابتة وهو ينسب إلى قديس من قديسيهم، فقد كان من الحق إذن أن يحدث ظهوره وكشفه بين ظهراني المسيحيين وفي مكاتب من لا يتهمون بالكيد للمسيحية ومن لا يتهمون بأنهم لا يرجون لها وقارا، يحدث رجة فكرية عنيفة اهتزت بسببها المشاعر والمنازع. فالكنيسة والمتعصبون من المسيحيين يرفضونه رفضا باتا ما دام قد أتى بما لا يعرفونه هم، ولا يعنون أنفسهم بدراسته دراسة علمية ينتهون فيها إلى نقضه جملة أو قبوله جملة أو قبول بعضه ورفض بعضه الذي يثبت بالدليل أن فيه مخالفة لتعاليم المسيح الصحيحة الثابتة بسند أقوى من سنده، ومتنها أقرب إلى العقل والفكر من متنه. ولكن العلماء الذين دأبهم التنقيب والبحث عكفوا على دراسته وموازنة نصوصه بالتوراة والأناجيل ورسائل رسلهم، بل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وانتهت دراسة جلهم بأنه بعيد أن يكون قد استقي من القرآن الكريم ومما هو مشهور عند المسلمين. وإن أجل خدمة تسدى إلى الأديان والإنسانية أن تعنى الكنيسة بدراسته ونقضه، وتأتي لنا بالبينات الدالة على هذا النقض، وتوازن بين ما جاء فيه وما جاء في رسائل بولس، ليعرف القارئ والباحث أيهما أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق وأوثق به اتصالا. رسائل رسلهم 43. انتهينا في كلامنا السابق إلى ذكر الأناجيل وعرضها كما يقول المسيحيون، وكنا في ذلك ناقلين ولم نعن في ذلك بالنقد، فإن لذلك موضع. والآن ننتقل إلى القسم الثالث من مصادر المسيحية، وهو رسائل رسلهم، ويسمونها ما عدا رسالة أعمال الرسل الأسفار التعليمية، كما يسمون الأناجيل ورسالة أعمال الرسل الأسفار التاريخية، لأن الأناجيل تعنى بشرح حياة السيد المسيح وحكاية أحواله وبعض أقواله ومواعظه، أما الرسائل فإنها تعنى بالناحية التعليمية التي تبين بها الديانة. عدد الرسائل وكاتبوها. والرسائل 22 رسالة، الأولى وتسمى أعمال الرسل وتنسب إلى لوقا صاحب الإنجيل، وأربع عشرة كتبها بولس وهي رسالة أهل رومية وكورنثوس الأولى والثانية وغلاطية وأفسس وفيليبي وكولوسي وتسالونيكي الأولى والثانية وتيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية وتيتس وفيلمون والعبرانيين، ورسالة كتبها يعقوب، ورسالتان كتبهما بطرس، وثلاث رسائل كتبها يوحنا، ورسالة كتبها يهوذا. وهناك غير الاثنتين والعشرين رسالة أخرى يسمونها السفر النبوي، وهي رؤيا يوحنا، وهذه الرسالة في منحاها ومنهجها تخالف الرسائل السابقة. فبينما الرسائل السابقة وعظية وتعليمية في جملتها، وتتعرض كثيرا لذكر بنوة المسيح وتخليصه للعالم من خطيئته، تجد رسالة تسمى رؤيا يوحنا اللاهوتي تعنى ببيان ألوهية المسيح وسلطانه في السماء وعلمه بحال الكنيسة والقوامين على المسيحية من بعده، وهي تارة تصور الإله في عليائه كشيخ أشيب يشبه المسيح متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وعيناه كلهب نار، وفي يده سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فيه، راجع الإصحاح الأول من الرؤيا. وتارة تصور المسيح خروفا قائما كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين، راجع الإصحاح الخامس. وتبين أن الناس يعرضون أمام الإله والمسيح ويخرون ساجدين، ثم تصور الملائكة وأحوالهم وأعمالهم وهكذا. فهي رسالة تشرح سلطان المسيح في الملكوت، وتبين أحوال الملائكة وخضوعهم للمسيح ولله. 44. وهذه الرسائل تشرح المسيحية الحاضرة بأكثر من الأناجيل، وقد كتبت جميعها باليونانية كما يقول مؤرخوهم، وللباحثين كلام كثير في شأن الرسائل وقوة سندها وقيمتها من حيث الاستدلال لهذا الدين. ولكننا نرجئ القول في ذلك إلى الكلام في نقد مصادر المسيحية نقدا علميا، ونكتفي الآن بعرضها وذكرها محوطة بهالة من تقديسهم ومكلوءة بتقديرهم. وقد ذكرنا موجزا لتاريخ يوحنا وعرفنا القارئ به، وهو صاحب الرؤيا وثلاث رسائل، وبينا لوقا وهو صاحب رسالة أعمال الرسل. فلنعرف الآن بكلمات موجزة القارئة ببطرس صاحب الرسالتين، ويعقوب ويهوذا ولكل رسالة، وبولس وله 14 كما ذكرنا. موجز حياة بطرس. فبطرس من حواري المسيح، وكان اسمه الأصلي سمعان، وكان صياد سمك، وقد جال بعد المسيح للتبشير، فذهب إلى أنطاكية وغيرها، ثم ذهب إلى روما سنة 65، فقبض عليه وزج به في السجن، وحكم عليه بالموت صلبا في زمن نيرون على ما نوهنا، وقد طلب أن يصلبوه منكسا حتى لا يتشبه بالمسيح. وقد علمت أن صاحب مرور الأخبار في تراجم الأبرار يخبر أن بطرس وتلميذه مرقس صاحب الإنجيل الذي كان يعبر عنه بابنه، كلاهما كان ينكر ألوهية المسيح. ترجمة يعقوب صاحب الرسالة. 45. ويعقوب صاحب الرسالة هو يعقوب ابن زبدي الصياد أخو يوحنا، وكان حواريا كأخيه، ويقولون إنه أول أسقف لكرسي أورشليم. ويقول صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية: كان لشهرته بالطهارة يعرف بيعقوب البار، وقد اغتاظ منه رؤساء اليهود فحكموا عليه بالموت في مجمعهم، فمات رجما سنة 62، وكان قد كتب رسالته سنة 61 للميلاد. ترجمة يهوذا. 46. وأما يهوذا وهو حواري، ويقولون إنه يدعى لباوس ولقب تداوس، وهذا هو الاسم الذي ذكر في إنجيل متى، ولكن إنجيل برنابا يقرر أن يهوذا غير يهوذا الإسخريوطي الذي شهد على المسيح وخانه، وغير تداوس، ويقولون إنه أخو يعقوب الصغير. وعلى هذا يكون لزبدي الصياد ثلاثة من الحواريين، ولكن متى لما ذكر يعقوب ويوحنا ذكر أمامهما أنهما ولدا زبدي الصياد، ولم يذكر ذلك أمام تداوس. وعلى أي حال فاليهوذا هذا رسالة منسوبة إليه، وقد قالوا إنه مات شهيدا ببلاد العجم. ترجمة بولس. 47. بولس. ولننتقل الآن إلى الكلام في بولس والتعريف به، وإن لبولس هذا شأنا في المسيحية، فهي تنسب إليه أكثر مما تنسب لأحد سواه. فرسائله التي شرحتها، وقد كان بنشاطه الجم وتطوافه في الأقاليم مشرقا ومغربا لا يستقر في مكان على نية الإقامة فيه، بل على قصد في الرحيل إلى غيره، كان أشد دعاتها. وقد تأثر المسيحيون خطاه وتعرفوا أخباره وأقواله، ما دونه منها في رسائله وما ألقاه في الجموع وتناقلوه وإن لم يدونه هو، وتأثروا أعماله فاحتذوا حذوه وسلكوا مسلكه واعتبروه القدوة الأولى. فلا بد إذن من العناية بتاريخه لنتعرف أكانت منزلته في المسيحية الأولى كمنزلته في المسيحية الحاضرة، حتى يصلح أن يكون حلقة الاتصال بينهما وناقل الأولى إلى أهل الثانية، ولنتبين أنه صادق النقل حتى تكون الأولى والثانية شيئا واحدا وليستا شيئين مختلفين. وإن في حكاية بدائه ونهايته نعتمد على المصادر المسيحية وحدها كسنتنا فيما أسلفنا من القول، حتى لا نتزيد عليهم ولكي نعرض الرجل كما هو عندهم. في سفر أعمال الرسل تفصيل لحياة بولس، وقد أخذت أعماله من ذلك السفر الشطر الأكبر، وقد جاء فيه أن مولده كان في طرسوس وتربى في أورشليم، واسمه الأصلي شاول، وهذا نص الفقرة الثالثة من الإصحاح 22 حكاية عنه: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكا، ولكن ربيت في هذه المدينة أورشليم. ولقد جاء أنه من الفريسيين الذين يقولون إن هناك قيامة يشاركون فيها ملك المسيح في الدنيا، فقد جاء في الإصحاح 23: ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخرون فريسيون، صرح في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ونجد كتاب المسيحية متفقين على أنه من اليهود، ولكن جاء في سفر أعمال الرسل أيضا ما يدل على أنه روماني، ففي آخر الإصحاح 22 منه ما نصه: فلما مدوه للصياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ما أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء وقال له: قل لي أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني لأنه قيده. وهذان بلا ريب نصان متعارضان، لعل أرجحهما أنه يهودي، لأنه ذكر أنه روماني عندما رأى أن جسمه سيكوى بالسياط، فأعمل الحيلة عساه يجد مخرجة، فادعى أنه روماني لينجو جلده، وقد تم له ما أراد بتلك الحيلة التي احتالها في انتسابه وأصر عليها عندما روجع فيها. ولكن لو اتخذنا من قرائن الأحوال دليلا على كذب ادعائه الرومانية وأنه قالها خلاصا واحتيالا، لا ورد مثل ذلك عندما قال إنه يهودي، لأنه كان يخاطب جمعا يهوديا عمل للقبض عليه. ولقد صرح في سفر الأعمال أنه قال إنه قال إنه فريسي ليوقع الخلاف بين الصدوقيين والفريسيين، فقد جاء فيه عند ذكر إقراره بأنه فريسي. ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون إلى آخره، فهو ما صرح بهذا التصريح إلا ليوقع الفرقة بينهم وينجو من كيدهم بتدبير فريق منهم. وقد تم له بعض ما أراد، فاختلفوا وجرى بينهم نزاع شديد، كما دلت على ذلك الفقرات التي ذكرت من بعد في الإصحاح 23 من سفر الأعمال. وإذن فلا نستطيع أن نستبين جنسه من هذا على وجه تطمئن إليه النفس. 48. ومهما يكن من أمر جنسه، فقد كان بولس هذا في صدر حياته من أشد أعداء المسيحية وأبلغهم كيدا له وأكثرهم إمعانا في أذى معتنقيها، كما يدل على ذلك ما جاء في سفر الأعمال في مواضع كثيرة منه. ففي الإصحاح 8 منه: وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. وجاء في أول الإصحاح 9: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا في الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. ويجيء في ذلك السفر أيضا اعترافه الصريح بذلك الماضي في مواضع متعددة أيضا، فمنها ما جاء في الإصحاح 22 مخاطبا اليهود: كنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذا أخذت منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. ولكن سفر الأعمال يقول إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيد وآذى أهلها ذلك الإيذاء قد انتقل من الجبت والطاغوت إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات تقدمت ذلك الانتقال ولا تمهيدات مهدت له. فيقول في الإصحاح التاسع: في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد متحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. من فضلك تابع بقية المادة.